كقوله سبحانه إنا من المجرمين منتقمون، وقوله والله عزيز ذو انتقام، والحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى يذكر فيها المنتقم، ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا ذكره الوليد بن مسلم عن بعض شيوخه، يعني أنه مدرج، ولهذا لم يعني سرد الأسماء، ولهذا لم يورده أحد من أهل الكتب المشهورة إلا الترمذي انتهى، فيبقى ما جاء في الترمذي من هذا المدرج من كلام أو ما ذكره الوليد بن مسلم هو إيش مدلس عن بعض الشيوخ، يبقى هو اجتهاد سرد الأسماء الحسنى، سرد الأسماء لله عز وجل بعد الحديث إن لله 99 أسما هذا ثابت، لكن سرد الأسماء هو اجتهاد كما اجتهد غيره من أهل العلم في سردها، فقد يثبت عند هذا ما لا يثبت عند ذاك، لكن شيخ الإسلام لا يعتبر لو لا يعد المنتقم من أسماء الله الحسنى، وأظنه ذكر ضابطا وهو أن الاسم الحسن أو الأسماء الحسنى ضابطها التي هي التي يدعى بها، هي التي يدعى بها، فالمنتقم هل يدعى به يا منتقم؟ ما يعني ما يصلح للدعاء، وإنما تقول يا قوي يا عزيز انتقم لي، أو انتقم ممن من عدوك إلى آخره، فهو محل اجتهاد، محل اجتهاد إثبات هذا الاسم لله تبارك وتعالى، وهكذا الشيخ ابن عثيمين لم يذكره في الأسماء الحسنى التي سردها في القواعد المثلى. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، قال قوله قال الشيخ عبد العزيز قوله كره الله انبعاثهم أي أبغض خروجهم معكم، أي أبغض خروجهم معكم إلى الغزو، قوله فثبطهم أي كسلهم، والتثبيط رد الإنسان من عن الشيء، رد الإنسان عن الشيء الذي يفعله، أي أنه سبحانه وتعالى كسلهم عن الخروج للغزو قضاء وقدرا، وإن كان قد أمرهم بالغزو وأقدرهم عليه، ولكن ما أراد إعانتهم بل خذلهم وثبطهم لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فكما تقدم معنا في الطحاوية أن أمر الله عز وجل متعلق بالقدرة والاختيار، وهذه قد أعطاها للعبد القدرة والاختيار والمشيئة، بعد ذلك يعني ماذا تأتي ما يسمى بالإعانة والتوفيق، فهذه يتفضل بها على من يشاء من عباده، فهؤلاء ما أراد توفيقهم مع أمرهم بالغزو والجهاد و أعطائهم القدرة والمشيئة والاختيار، لكن لم يوفقهم أو لم يوفقهم وماذا ويعينهم على هذه الطاعة، فكسلهم وثبطهم لحكمة كما قال الشيخ هنا يعلمها سبحانه وتعالى، وهكذا ذكر الله عز وجل في الآية التي بعدها لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. طيب قال قوله كبر أي عظم، قوله مقتا منصوب على التمييز، والمقت أشد البغض، وفي الآية الحث على الوفاء بالعهد، طبعا السخط ماذا أو نقول الكراهة والبغض والمقت، هذه كلها يعني معاني متقاربة، كلها معاني متقاربة، يمكن تقول مراتب الكراهة والبغض والمقت، نعم فهذه مراتب والمعاني متقاربة، وهكذا السخط والغضب وإيش والأسف، هذه أيضا معانيها متقاربة وهي مراتب، السخط والإيش والغضب والأسف، وعندنا هنا هناش الكراهة والبغض والمقت. قال: وفي الآية الحث على الوفاء بالعهد والنهي الأكيد عن الخلف في الوعد وغيره، وبها استدل بعض العلماء على أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا، سواء ثبت عليه عزم للموعود أم لا. واحتجوا بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قالوا في الآية الحث على الوفاء بالعهد، إيش من آية؟ كبر مقتا أن تقولوا على الله ما لا تفعلون، تقول ما لا تفعل، وأيضا توعد ثم تخلف، هذا داخل في الآية، هكذا ذهب جماعة من أهل العلم. قال: الحث على الوفاء بالعهد والنهي الأكيد عن الخلف في الوعد وغيره، وبها أي بالآية استدل بعض العلماء على أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ قال: سواء ثبت عليه عزم للموعود، أي عزم على أن يفي، أو لم يعزم على الوفاء، سواء ثبت عليه عزم للموعود أم لا، يعني سواء عزم على أن يفي بالوعد أو لم يعزم. طيب، الآية الظاهر يعني كما هو اختيار ابن جرير أن الآية في قوم كانوا يطلبون أن ينزل الله عز وجل أو أن يأمر بالجهاد، الآية في قوم كانوا يتمنون الأمر بالجهاد، فلما أمر الله بالجهاد نكل بعضهم تنع، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهكذا يعني جاء أيضا في تفسيرها أنه يقول: ضربت ولم يضرب، طعنت ولم يطعن، غزوت ولم يغزو، لما تقولون ما لا تفعلون، هذا ظاهر الآية. لكن بعض العلماء ذهب إلى أنها أيضا يدخل فيه ماذا؟ الوعد وإخلافه، فيعث ثم يخلف، فيدخل في قوله أن تقولوا ما لا تفعلون. فقالوا يجب الوفاء بالوعد مطلقا. ليش؟ لأن قال كبر مقتا، يعني يبغض هذا الشيء أشد البغض، أن تعد ثم تخلف، فهذا قول جماعة بعض العلماء. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه إذا عزم على أن يعني على الموعود فإنه يجب عليه، كان في عزم فإنه يجب عليه، والجمهور على أنه يستحب الوفاء بالوعد، إلا إذا يعني بقي الحديث الآن، هذا الاستثناء الآن، إلا إذا كان عند وعده من نيته أن يخلف، إذا كان عند الوعد من نيته أن يخلف، يعني يعد وهو في نيته أنه سيخلف الوعد، فهذا إيش؟ هذه صفة المنافق، إذا وعد أخلف، وهذا يدخل في إيش؟ تنوي وأنت تعد ثم وأنت تنوي أن تخلف، يدخل في إيش؟ كذب. المرأة لما قالت تعال، تنادي طفلها تعال أعطيك شيئا، فقال: ما كنت ستعطينه؟ قالت: تمرة. قال: أما أنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبا، لكان ذلك كذبا. إذن فالذي يعد وفي نيته أن يخلف هذا كذب، وهو داخل في صفة المنافقين. أما الذي في نيته أن يوفي ثم طرأ طارئ أو حصل شيء ولم يفي، فعلى قول الجمهور ماذا بارك الله فيكم؟ الوفاء بالوعد ماذا؟ مستحب. وحبذوا أو قالوا يا حبذا أن الإنسان إذا وعد يقول إن شاء الله، يربط الوعد بالمشيئة. قال: وفيها دليل على إثبات صفة البغض لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. وفيه صوب الشيخ في التعليق الشيخ ياسين رحمه الله، وفيها دليل على أن بغضه سبحانه وتعالى يتفاوت، فبعضه أشد من بعض، كما قلنا الكراهة والبغض والمقت، فالمقت أشد البغض. كما في الحديث إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب بعده مثله، أيضا هذا في صفة الغضب والسخط والأسف أيضا يتفاوت، وبعضه أشد من بعض. قال وفيه دليل على أن الشخص قد يكون عدوا لله ثم يصير وليا، ويكون الله سبحانه وتعالى يبغضه ثم يحبه، وهذا مذهب الفقهاء والعامة، وهو قول المعتزلة والكرامية والحنفية قاطبة والمالكية والشافعية والحنابلة. وعلى هذا يدل القرآن، قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال وإن تشكروا يرضه لكم، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، وغيرها من الآيات والأحاديث. انتهى ملخصا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما الأشاعرة وهكذا غيرهم من المعطل الذين ينكرون صفة الصفات الفعلية، فما زال الذي يعلم الله عز وجل أنه كافر ما زال مبغوضا حتى في حال إسلامه، أو ما زال عدوا حتى في حال إسلامه. وهكذا الذي يعلم الله أنه ماذا سيختم له بالإسلام أو سيكون مسلما، الذي يختم له بالإسلام، فإنه لا يزال محبوبا حتى في حال كفره. قال فهذه الآيات المتقدمة دليل على صفة الغضب والرضا والولاية والحب والبغض والولاية والحب والبغض والسخط والكراهة ونحو ذلك. وهذا مذهب السلف الصالح وسائر الأئمة، يثبتون جميع ما في الكتاب والسنة على المعنى اللائق به، كما يقولون ذلك في السمع والبصر والعلم والكلام وسائر الصفات، وقد تقدم ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قال الشيخ عبد العزيز، قوله هل حرف استفهام، قوله ينظرون أي ينتظر الكفار، هل ينظرون أي هل ينتظر الكفار، يقال نظرته وانتظر به بمعنى واحد، لا يقال نظرته وانتظرته بمعنى واحد، يقال نظرته هذا الظاهر والله أعلم، يقال نظرته وانتظرته بمعنى واحد، نظرته وانتظرته. أما وانتظر به هذه انتظر به إيش، انتظر به خيرا أو انتظر به شرا، يعني تربص به، إذا جاء حرف الجر انتظر به يعني هذا يعني يكون بمعنى التربص وليس يعني بمعنى الانتظار. أما نظرته فهو نظرته وانتظرته بمعنى واحد كما في يعني معاجم اللغة. قال إلا إذا عدي بإلى، من هو النظر، أو ذكر الوجه، فمعناه النظر، نظرت إلى معناه إيش، النظر بالعين، نظرت إلى، إذا عدي بإلى فمعناه النظر بالعين، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا معنى النظر بالعين. أو ذكر الوجه، نظر بوجهه، إذا قيل نظر بوجهه يعني الإبصار، نظر بوجهه لأن وجه محل العين التي تبصر. فإذا عدي بإلى أو ذكر الوجه كما لو قيل نظر بوجهه فمعناه إيش، النظر. أو عدي بفي، نظر في، فمعناه التفكر والاعتبار، قل انظروا ماذا في السماوات، فكيف لو جاء إلى والوجه، كما في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فإيش تكون يعني آكد في أن معناه النظر بالعين.

في الأرض. قال قوله وجاء ربك أي لفصل القضاء بين عباده، قوله والملك أي جنس الملائكة، قوله صفا صفا أي يصفون صفا بعد صف، قد أحدقوا بالجن والإنس أي أحاطوا بهم، كما روي أن الملائكة كلهم يكونون صفوفا حول الأرض، هذا قول آخر. هل الملائكة تحيط بالإنس والجن أم تحيط بأطراف الأرض؟ الظاهر أنها تحيط بالإنس والجن. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، قوله ويوم تشقق، قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله قوله ويوم تشقق السماء المراد باليوم يوم القيامة، وتشقق السماء أي انفطارها، قوله بالغمام أي يخرج منها الغمام وهو السحاب الأبيض، وحينئذ تنزل الملائكة إلى الأرض فيحيطون بالخلائق في مقام الحشر في مقام المحشر، ثم يجيء الرب لفصل القضاء بين عباده. فهذه الآيات أفادت إثبات المجيء والنزول والإتيان، فالنزول هذه الآية دليل على النزول. قال جماعة من أهل العلم تشقق السماء بالغمام ونزول الملائكة هذا إذانا بش بنزول الرب عز وجل. يعني لماذا استدل شيخ الإسلام بهذه الآية؟ لأن معنا ليس فيها لا إتيان ولا مجيء، لكن هذه مقدمة، تشقق السماء بالغمام ونزول الملائكة هذه مقدمة لنزول الرب جل وعلا. قلنا كقال أهل العلم أن النزول والمجيء والإتيان دلالتها ماذا؟ متقاربة. قال فهذه الآيات أفادت إثبات المجيء والنزول والإتيان لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وهذه من صفاته. يعني عندما يعني تعرف أن فلان مع فلان فلان مع فلان فتقول جاء محمد، يعني أنه سيأتي بعده ماذا؟ مثلا محمد وزيد، هما ماذا؟ يأتيان معا. فعندما تقول جاء محمد يعني أنه سيأتي إيش؟ الآن سيأتي زيد. فالآن هذا تشقق السماء ونزول الملائكة يعني مقدمة لنزول الرب جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمته، وهذه من صفاته سبحانه الفعلية، فيجب إثبات جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة كما أثبتها الله سبحانه لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ودلت هذه الآيات أيضا على أن نزوله سبحانه وتعالى وإتيانه ومجيئه ونحو ذلك من أفعاله أنه حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته إذ الأصل الحقيقة ولا صارف عن ذلك خلافا لأهل البدع. ودلت على أنه نزول وإتيان ومجيء بذاته سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته خلافا لأهل البدع الذين ينفون ذلك ويؤولون مجيئه بمجيء أمره ونزوله بنزول رحمته أو بعض ملائكته ونحو ذلك، ويقولون هذا مجاز حذف. إيش معنى مجاز حذف؟ يعني أنه حذف لفظ بعد الفعل هو الفاعل. إيش معنى مجاز الحذف؟ يعني حذف لفظ بعد الفعل هو الفاعل، هذا اللفظ المحذوف هو الفاعل، لأن وجاء ربك جاء فعل، هناك كلمة بعده محذوفة، يقولون هذه الكلمة هي الفاعل. إيش هو؟ أمر، جاء أمر ربك، فيسمون هذا المجاز مجاز إيش؟ مجاز حذف، وهو حذف كلمة بعد الفاعل بعد الفعل هي الفاعل. قال هذا مجاز، ويقولون هذا مجاز حذف مثل قوله عز وجل واسأل القرية، فهنا عندنا مجاز حذف، هذا على قول من يقول بالمجاز، وإلا ابن القيم رد عليهم أنه لا مجاز. نعم، لكن هذا الآن واسأل القرية، هل ستسأل القرية جدرانها؟ ها؟ واسأل العير، هل ستسأل الأبعرة الجمال؟ لا، هناك مجاز حذف، يعني هناك كلمة محذوفة هي الفاعل، أو هي التي يسند إليها الفعل أو يضاف إليها الفعل؟ واسأل أهل القرية واسأل أهل العير. قال: والتقدير في وجاء ربك أي أمره، وينزل ربنا أي أمره، أو بعض ملائكته أو رحمته، ونحو ذلك من التأويلات الفاسدة. ولا شك في بطلان هذه التأويلات ومصادمتها أدلة الكتاب والسنة الصريحة وما عليه أهل السنة والجماعة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة: ومما ادعوا فيه المجاز قوله: وجاء ربك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. قالوا: هذا مجاز الحذف، تقديره وجاء أمر ربك، وهذا باطل من وجوه. أحدها أنه إضمار ما لا يدل عليه اللفظ بمطابقة ولا تضمن ولا لزوم، يعني اللفظ لا يدل، وجاء ربك لا يدل لا بالمطابقة، يعني هو إيش المطابقة؟ دلالة اللفظ بكامله، طيب، ولا بتضمن، أي دلالة بعض اللفظ أو بعض الآية أو بعض الجملة، طيب، ولا لزوم. نعم، وجاء ربك هل يلزم منه مجيء الأمر؟ ما في لزوم، لا دلالة، لا مطابقة ولا تضمن ولا لزوم. وهكذا في الآية التي بعدها الاتيان، فإذن لا يدل عليه لا بالمطابقة، لا بدلالة جملة اللفظ، ولا بدلالة بعضه، ولا أيضا بأمر خارج، وهي دلالة ماذا؟ اللزوم. قال: وادعاء حذف بلا دليل يرفع الوثوق من الخطاب. وفي المختصر الصواعق: وادعاء حذف ما لا دليل عليه، يعني نفس الكلام، وادعاء حذف ما لا دليل عليه يرفع الوثوق من الخطاب، يعني عندما تدعي أن هناك محذوف والخطاب لا يدل عليه، هل تثق في هذا الخطاب؟ ما تثق في هذا الخطاب، هذا شيء بعيد. نعم، أن تدعي شيئا بعيدا عن اللفظ، نعم، فتقول هذا يعني موجود في اللفظ وحذف وما عندك دليل، فهذا يرفع الثقة بالخطاب. فخطاب الله عز وجل يعني قد يكون هناك دلالة مطابقة، نعم، هذا ما يدل عليه اللغة، وهو دلالة كامل اللفظ على معناه، أو دلالة تضمن وهو دلالة بعض اللفظ على معنى، أو دلالة على أمر خارج وهي ما تسمى دلالة باللزوم. فهذه الآن هذه الآيات ليس فيها شيء من هذه الدلالات الثلاث اللغوية. قال: وساق وجوها عديدة في إبطال دعواهم، لكن ماذا؟ مثل واسأل القرية مباشرة يتبادر للذهن، واسأل إيش؟ أهلها. واسأل العير، مباشرة يتبادر للذهن، واسأل أهل العير. أما وجاء ربك وجاء أمره أو جاءت رحمته أو جاء ملكه، نعم، ما يتبادر للذهن، هذا بعيد ولا يدل دليل على أن هناك محذوف. قال: وساق وجوها عديدة في إبطال دعواهم المجاز. أظهر علامة على بطلان المجاز ما هي؟ أعظم دليل صحة نفيه، هم يقولون بصحة نفيه، هذه أظهر علامة على بطلان المجاز في أسماء الله وصفاته أو في القرآن بشكل عام أو في القرآن والسنة، لأن عندهم صحة أن أظهر علامات المجاز صحة نفيه. فعندما تقول رأيت أسدا تقصد زيدا، يقال لك ليس بأسد، أو لم ترى أسدا، نعم. فالآن لو قلنا وجاء ربك لم يجئ ربنا، إلا أن يأتيهم الله لم يأتي الله، هذه أظهر علامات المجاز عندهم صحة إيش؟ صحة نفيه. فإذا جوزنا هذا النفي الآن في مثل هذه الآيات، هذا من أبطل إيش؟ من أبطل الباطل، أن تنفي ما أثبته الله تبارك وتعالى، هذا من أبطل الباطل. فهذه أظهر علامات المجاز، وهي رد على من يقول بالمجاز في أسماء الله وصفاته. طبعا القول بالمجاز في أسماء الله وصفاته هذا قول أهل البدع، أما القول بالمجاز في اللغة العربية أو في القرآن والسنة في غير الأسماء والصفات، هذا قال به بعض أهل السنة. طيب، فتنتبه. يعني هناك فرق في، هناك علماء سنة يثبتون المجاز. إيش يثبتون المجاز؟ يعني يثبتون المجاز في غير الأسماء والصفات، يثبتون المجاز في غير الأسماء والصفات. نعم، هذا في، هناك من علماء السنة من يقول بهذا، لكن المجاز في الأسماء والصفات هذا قول المعطلة. قال رحمه الله: والإتيان والمجيء، وساق وجوها عديدة في إبطال دعواهم المجاز. فين ساق؟ من كتاب أشهر اللي الآن ذكره، ما هو؟ الصواعق المرسلة، سماه طاغوتا، سمى المجاز طاغوتا يفزع إليه أهل التعطيل. قال: وساق الأدلة الكثيرة، هناك يعني صواعق مرسلة وهناك مختصر الصواعق الموصلي، يعني هذا مقلد واحد، صواعق أكبر، مختصر الصواعق نعم يعني أتى به مختصر لما ذكره ابن القيم في الصواعق. قال: وساق الأدلة الكثيرة الصريحة الدالة على أنه مجيء حقيقة بذاته سبحانه. والإتيان والمجيء المضاف إليه سبحانه نوعان: مطلق ومقيد. إيش معنى مطلق؟ المجيء والإتيان مطلق ومقيد. مطلق يعني ما يتعدى، مقيد يتعدى. طيب مطلق إيش معنى مطلق؟ ما يتعدى، يعني لا يتعدى بحرف جر ولا بغيره. ومقيد يعني مقيد يتعدى بحرف جر. قال: فإذا مثلا فأتى الله بنيانهم من القواعد، فأتى الله بنيانهم من القواعد. من القواعد هذا متعلق بإيش؟ فأتى الله من القواعد بنيانهم. هذا الآن هذا مطلق ولا مقيد؟ مقيد. وأما المطلق إلا أن يأتيهم الله، هنا لم يتعدى، الذي لم يتعدى صفة، المطلق هذا صفة لله. المقيد الذي يتعدى هذا إيش؟ إتيان عذاب أو إتيان ليس من الصفات. المطلق هو الصفة، المجيء والإتيان في القرآن مطلق ومقيد، المطلق هو الصفة والمقيد ليس من الصفات، إنما هو قد يكون مجيء عذاب أو مجيء ملائكة. طيب ما هو المطلق الذي لم يتعدى بحرف جر؟ المقيد هو الذي تعدى. طيب قال: فإذا كان مجيء رحمته أو عذابه، نعم يعني مجيء المقيد إما عذاب وإما رحمة، والإتيان كذلك. فإذا كان مجيء رحمته أو عذابه ونحو ذلك قيد بذلك، كما في الحديث: حتى جاء الله بالرحمة والخير. يقول الشيخ إنه ما وجد، لم أستطع العثور عليه، لكن عندنا حديث ممكن: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، اللهم لا يأتي بالحسنات. هذا إيش الآن؟ هذا مقيد، فليس من جنس الصفات. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. قال: حتى جاء الله بالرحمة والخير، يعني أنتم ابحثوا، يمكن يكون هذا حديث ثابت الشيخ يقول ولم أستطع العثور عليه. قال: وقوله: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. ولقد جئناهم بكتاب، هذا متعدي ولا مطلق؟ عفوا، مطلق ولا مقيد؟ هذا مقيد، المقيد ما تعدى، فليس هذا من الصفات. قال: النوع الثاني الإتيان والمجيء المطلق، أي الذي لم يتعدى، فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه، أي صفة، كقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، انتهى من الصواعق ملخصا. إذن هذا ضابط طيب، هو أن المجيء والإتيان في القرآن إما أن يكون مطلق أي لا يتعدى فهذا من جنس الصفات، وإما أن يكون مقيد أي يتعدى بحرف جر فهذا ليس من جنس الصفات، إما إتيان رحمة أو إتيان عذاب. قال: وأفادت هذه الآيات إثبات أفعاله سبحانه الاختياري، أفعاله سبحانه الاختيارية، فالإتيان والنزول والمجيء والاستواء والارتفاع والصعود كلها أنواع أفعاله، كلها أنواع أفعاله. أين ارتفاع الصعود؟ أين ثبت ارتفاع الصعود؟ الاستواء. أحسنت، معنى الاستواء الارتفاع، ارتفع وصعد. قال كلها أنواع أفعاله، وهو فعال لما يريد، وأفعاله كصفاته قائمة به سبحانه، ولولا ذلك لم يكن فعالا ولا موصوفا بصفات كماله. وأفعاله سبحانه نوعان، لازمة ومتعدية، كما دلت النصوص التي هي أكثر من أن تحصر على إثبات النوعين، وأنها حقيقة ليست بمجاز وليست كأفعال المخلوق، فصفاته سبحانه تليق به. أما المبتدعة فإنهم نفوا أفعاله فزعموا أنها مجاز، فوقعوا في محذورين. يعني المعطلة يقولون كما مر معنا في التدمرية، الأسماء والصفات في المخلوق حقيقة، وأما في الله عز وجل ماذا؟ من باب المجاز، يعني استعمال لفظ في غير ما وضع له، هذا هو المجاز، استعمال لفظ في غير ما وضع له لقرينة، ثم القرائن عندهم تختلف. قال فزعموا أنها مجاز فوقعوا في محذورين، الأول محذور التشبيه ومحذور التعطيل، لأنهم ما عطلوا إلا لما شبهوا. انتهى من كلام شيخ الإسلام، وفي هذه الآيات دليل على إثبات علو الله على خلقه، لأنه لا يمكن أن يأتي إلا من جهة العلو، وذكره ابن القيم أحد الطرق في إثبات العلو، يعني هذا نوع من أنواع أدلة العلو، نوع من أنواع أدلة العلو. ما هو؟ الآيات والنصوص التي فيها النزول والإتيان والمجيء، هذه نوع من أنواع أدلة العلو، لأنه يأتي من جهة العلو، ينزل، ينزل من أين؟ من جهة من العلو. طيب، فهذه الآيات هي نوع من أنواع أدلة العلو، والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.